بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم هو باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، أي ما حكمه. الأسماء والصفات التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أسماء الله وصفاته. ويشترط في الأسماء الحسنى، في أسماء الله أن تكون حسنى وأن تكون ثابتة واردة في الكتاب والسنة. يعني يشترط في الأسماء المضافة إلى الله عز وجل شرطان: أن تكون حسنى وأن تكون ثابتة في الكتاب والسنة. إذا لم تكن ثابتة في الكتاب والسنة فلا تطلق على الله عز وجل. وإذا كان يتوهم فيها نقص فينزه الله عز وجل عن ذلك. عليكم السلام. أما الصفات فهي الصفات المتعلقة بذات الله تبارك وتعالى، ولا يعقل ذات بلا صفات، ويشترط فيها أن تكون صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لأن ندعو الشيخ فهد يعرض لنا ما أورده المصنف تحت هذا الباب، تحت هذا الباب رحمه الله تعالى، على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. سبب نزول الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا، جحدوا اسم الرحمن عنادا. قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هم يعرفون الرحمن، حتى ورد في أشعار الجاهلية: ألا قضب الرحمن ربي يمينها. يعرفون اسم الرحمن لكنهم جحدوه عنادا. لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، ولكن اكتب باسمك اللهم. فلأن هذا أيضا لا بأس به، عاد نزل وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلي: اكتب باسمك اللهم. نعم. قال: الرحمن اسمه وصفته. دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه، وهي من صفات الكمال. الرحمة دل على أن دل هذا الاسم الرحمن، الرحمن اسمه وصفته، دل هذا الاسم على أن الرحمة صفته سبحانه وتعالى، على أن الرحمة اسمه صفته سبحانه وتعالى، وهي من صفات الكمال. التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم. فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. نعم يكون كذلك. إذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معناه يعني معناه هو الصفة، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك، يكون أيضا من الإلحاد من الجحد. نعم. فإن الجهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى. يقول أبو محرز، جهم بن صفوان أبو محرز من موالي بني راشب بلخي الأصل، عاش في سمرقند فنسب إليها، كان له نشاط محموم مقذور في تشتيت الأمة وتضليلها إلى أن هلك في زمن صغار التابعين. يقول المرجع ميزان الاعتدال للذهبي جزء الأول صفحة 426. هو جهم بن صفوان اشتهر التعطيل باسمه، وإلا فأول من بدأ الجعد بن درهم هو أستاذ الجهم بن صفوان، والجعد بن درهم أخذ مقالة التعطيل من أبان بن شمعان، وأبان بن شمعان أخذها من لبيد أو من طالوت ابن أخت لبيد اليهودي ابن الأعصم اليهودي الذي شحر النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعطيل والجحود أصله من اليهود. نعم. فإن جهم ابن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. يعني يقول الرحمن بلا رحمة. أي نعم. يجحدون ما دل عليه هذا الاسم، عليم بلا علم، سميع بلا سمع. نعم. قال وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء رأيهم الفاسد بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم. كيف شبهوا أولا؟ أي لما تلقوا اسمه السميع اسمه البصير لم يتبادر إلى أذهانهم الصفة التي تليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إنما الذي تبادر إلى ذهنهم هو صفة المخلوق. هذا التشبيه، شبهه أولا، شوف قال شبهه أولا وعطلوا ثانيا، لما كان يعني هذا إنما هو للمخلوق فالتزموا أن يعطلوه لأنه لا يشبه المخلوق، وشبهوا ثالثا لأنهم لما عطلوه من هذه الصفة بقي مشبها بالناقص، فالذي لا يسمع يعني شبهوه بالأصم ففروا من تشبيهه بالسميع ووقعوا في تشبيهه بالأصم فروا من تشبيهه بالبصير ووقعوا في تشبيهه بالأعمى فشبهوا أولا عطلوا ثانيا وشبهوا ثانيا أي نعم هكذا ثالثا بكل ناقص أو معدوم. قال فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته. ويلزم على أصلهم هذا ألا يثبتوا يلزم عليه أن يعطلوا الله ألا يثبتوا إلها موجودا لأنه إذا طردوا أصلهم هذا فإنه لا يثبتون شيئا إلا ما شاهدوه على زعمهم هذا فيلزم عليه أنهم لا يثبتون لله عز وجل صفة تعينه وتميزه من خلقه. أي نعم. ومذهب الجهمية ينتهي إلى الجحود ولهذا الشيوعية ومن جحدوا الرب تبارك وتعالى ما نمت ولا ترعرعت إلا في بيئة المعطلة في بيئة المعطلة من أشاعرة ومعتزلة نعم ترعرعت الشيوعية وترعرع جحود أسماء الله الحسنى وصفاته. نعم. قال هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل يعني ما وصل بهم الإثبات إلى حد التمثيل بالمخلوق ولا وصل بهم النفي والتنزيه إلى حد التعطيل بل بين التمثيل والتعطيل. نعم. قال فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه يعني على سبيل الإلزام وإلا في الحقيقة أنهم لا يثبتون لله ذاتا لكن يقال لهم هل الله موجود ما يستطيع يقول لا ليس موجودا. أي نعم. هل وجوده يشبه وجود المخلوقات هنا تنقطع حجتهم حتى أن بعضهم طرد أصله وقيل له هل أنت موجود قال لا أدري هل أنا موجود أو غير موجود يعني وصل به الوسواس إلى أن ينكر كل موجود. وهؤلاء اللا أدرية لهم اسم ولهم لقب اسمهم اللا أدرية. أي نعم. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى حذوه فكما أثبتوا لله ذاتا وهذا لا يستطيعون أن يفروا منه يلزمهم أن يثبتوا لله صفات ليس كمثل صفات المخلوقين ليس كمثله شيء. نعم. قال فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفات خلقه لا تشبه صفات خلقه. نعم. فأهل السنة يتلقون الأسماء والصفات ولكن يعني ولهم فيها نعم أولا يثبتونها مضافة إلى الله كما يليق بجلاله ويثبتونها من غير إضافة ويعلمون أنها وصف كمال السمع مثلا من غير إضافة ليس مثل السمع فهو وصف كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه وإذا أضافوه إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. أي نعم. فهذه الطرق الثلاث مع إثباتهم السمع لله كما يليق بجلاله يعلمون أن ما أثبتوه من المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه ليس هو حد صفة الله عز وجل فيما خرج عن أذهانهم وعلمهم. يعني حين ملزومين يعني ملزمين بأن نثبت لله المثل الأعلى والمثل ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى، والمثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. ومع إثباتنا للمثل الأعلى نعلم يقينا أن ما ثبت لله عز وجل خارج ما أثبتناه من المثل الأعلى أي نعم لا يمكن تصوره أي نعم ولا يمكن تكييفه أي نعم، بل هو أعلى وأجل. فما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله ولله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. هكذا ينبغي. إذن عندنا أهل السنة لهم أربعة مواقف عند تلقي الأسماء والصفة، أربعة مواقف: يثبتون لله ما يليق بجلاله، ويثبتون منها المثل الأعلى، ويثبتونها من حيث يعني قطعها عن الإضافة والقيد، ويعلمون هل هي كمال أو نقص، ويثبتونها إذا أضيفت إلى المخلوق وأنها تأخذ خصائص المخلوق. إذن هذه أربعة لابد يعني أربعة مواقف أو أربعة أشياء لابد من يعني ملاحظتها عند تلقي الأسماء والصفات. مثلا السمع، قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. طبعا احنا نتصور سمعا وسع جميع الأصوات، هذا التصور هو المثل الأعلى. هل تعلم سمعا وسع جميع الأصوات إلا سمع الله عز وجل نؤمن به؟ وما تصورنا يمنع وقوع الشركة فيه، وليس هو حد سمع الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، في قضية المجادلة تقول: والله إني لفي أدنى الخباء قريب منهم، ويخفى علي بعض كلامها، وسمع الله صوتها من فوق سبع سماوات. أي نعم، فهنا أثبتت لله المثل الأعلى. أي نعم، وأيضا هي تعتقد أن ما أثبتته من المثل الأعلى ليس هو حد صفة الله عز وجل، وأثبتت لنفسها الصفة اللائقة بها. تقول: والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض كلامها، وسمع الله قولها من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادله. أي نعم، نحن إذا تصورنا هذا وأضفناه إلى الله، والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا أكثر من هذا، لكن نعلم مع هذا يقينا أن ما أثبتناه من المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه ليس هو حد صفة الله الكاملة. أي نعم، بل ما لله أعلى من المثل الأعلى الذي أثبتناه. ومن لم يثبت لله المثل الأعلى هذا ما أثبت توحيد المعرفة والإثبات، لأن التوحيد عندنا قسمين: توحيد علمي وهو توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد عملي وهو توحيد القصد والطلب والعمل لله عز وجل. فالذي لا يثبت المثل الأعلى ما أثبت توحيد المعرفة والإثبات. أي نعم، ولهذا المقولة، مقولة الأشعرية أو غيرهم: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، هذه تحتاج إلى تحرير. ونقول: كل ما خطر ببالك إن كان كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، وإن كان نقصا أو عيبا أو فيه عيب فالله منزه عن ذلك. أي نعم، قال: فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا، وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا. فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل ولله الحمد والمنة. نعم. وإجماع أهل السنة من الصحابة. المعطل لا يطرد قاعدته. المعطل لا يطرد قاعدة بل يتناقض، لا بد أن يتناقض. أما أهل السنة والجماعة فإنهم سلموا من التناقض. نعم. فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل ولله الحمد والمنة وإجماع أهل السنة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت، كالإمام أحمد رحمه الله في رده المشهور وكتاب السنة لابنه عبد الله، وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسي، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي. وهذا قرأناه. نعم. يعني هذا قرأناه في هذا الدرس. نعم. أنا وأنت. نعم. وأكملناه. كتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي وإثبات الصفات. كتاب التوحيد وإثبات الصفات. نعم. وكتاب السنة. وكتاب السنة لأبي بكر الخلال وأبي عثمان الصابوني الشافعي وشيخ الإسلام الأنصاري وأبي عمر بن عبد البر النمري وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث، ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. وصفات الكمال إثبات صفات الكمال والأسماء الحسنى مركوز في القلب، مركوز في المعرفة، لأن الله خلق الخلق وفطرهم على الإسلام. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فالفطرة السليمة تقر بأسماء الله وصفاته وتعرفها. حدث الناس بما يعرفون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس بأسماء الله وصفاته جميعا، ولم يستثني أعرابيا ولا حضريا وما استثنى أحد، بل جميعا حدثهم بأسماء الله وصفاته. أي نعم، لأنها من المعروف. قال علي: حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. اللهم صل وسلم. نعم. قوله علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين، وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردوها وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح فيقع بعض المفاسد لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه، مع بيان الحلال والحرام من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا دون ما يشغل عن ذلك، مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب، لا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى له عن معرفته، وينهاهم نعم، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده والمعصوم من عصمه الله. وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينهى القصاص عن القصص لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور مثلا أو متكلف. الثالث متكلف، لا يقص إلا أمير أو مأمور، والثالث لا أمير ولا مأمور متكلف. وجميع من يعني يقص وهو ليس أميرا ولا مأمورا هو متكلف، ولا ينبغي أن نتبعه، لا ينبغي أن نتبعه، خاصة الذين يعني يذهبون في الدعوة من غير إذن ولي الأمر. الذي يذهب في الدعوة من غير إذن ولي الأمر ليس أميرا ولا مأمورا، إذن هو متكلف. هذا أقل، هذا يعني أقل ما فيه من المخالفة إلى أمور أخرى. أنا أريد أن أذكر مثل حديث نعم يتبين فيه بعض المراد هنا. أو متكلف زيادة على قول معاوية أو قول معاوية أو متكلف أو متكلف، هذا يردف في هذا الأثر أحيانا. يعني الثالث متكلف، إذا لا يقص إلا أمير أو مأمور، الثالث متكلف يعني متكلف ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهذا متكلف ما لا يعنيه. حديث ثابت عبدي جعت فلم تطعمني، الوقوف على هذا اللفظ طبعا هذا لا ينبغي أن يحدث الناس فيه من غير بيان، لا بد أن تكمل الحديث حتى يتبين المراد. قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ فجعل جوع عبده جوعا وفسر الحديث. إذن حدث الناس بما يعرفون، بين لهم، وكذلك الأسماء والصفات بين لهم. أي نعم، ما يزيل الاشتباه. أي نعم، يعني ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. إيش معنى الكلام هذا؟ ما من شيئين في الوجود أو مسميين إلا بينهما قدر فارق وقدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. العرش والبعوض بينهما قدر مشترك وهو الوجود، وهو الوجود. إذا ألغيت وجود البعوض ووجود العرش عطلت الوجود، وإذا ألغيت الفرق بينهما قدر فارق وهو صغر البعوض وعظمة العرش، فإذا ألغيت الفارق مثلت العرش بالبعوض. إذن ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. أي نعم، فمن عطل المشترك، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. إذن لابد أن تثبت القدر المشترك وتثبت القدر الفارق حتى لا تعطل ولا تمثل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، بين التعطيل وبين التمثيل، يعني وسط على الصراط المستقيم. عبدي مرضت، تكمل الحديث اللي قبل شوي، فلم تعدني. قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ وهذا لأنه ما بين له، فسأل سؤال يعني محتار، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال ما علمت أن عبدي فلان مرض فلو عدته لوجدتني عنده. مثل هذه الأحاديث ما تذكر بدون بيان، وكذلك الأسماء والصفات ما تذكر بدون بيان للناس حتى يعرفوها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يكتم شيء من حديث الأسماء والصفات لا عن الأعرابي ولا عن الحضري، لا عن البدوي ولا عن الحضري، وكل يفهم بفطرته. أبو رزين العقيلي لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الله يضحك، قال أبو رزين العقيلي: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لا عدمنا، شوف فهم منها كما لا عدمنا خيرا من رب يضحك. نعم، بخلاف يعني بعكسه وهو البكاء. أي نعم، فينزه الله عز وجل عن البكاء. أنا أرجو أخاف من الاسترسال فيفهم يعني من يسمع غير ما أريد. الله المستعان. نعم تفضل. وقال: وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا. نعم. وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ انتهى. أي نعم. عن معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي في الصفات، فانتفض هذا الرجل استنكارا لذلك، فقال يعني بين ابن عباس ما يزيل الشبهة: ما فرق هؤلاء، ما خوف هؤلاء، أو يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ يعني ينبغي أن يرد المتشابه إلى المحكم، ينبغي أن يرد المتشابه إلى المحكم. أي نعم. انتهى. قال عبد الرزاق في المصنف، وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، و السنة لابن أبي عاصم غالب أحاديثه صحيحة. والشيخ محمد يعني ما ذكره كل ما في كتاب التوحيد مما ذكره الشيخ محمد كله صحيح أو حسن، ومن تقد عليه يعني رد النقد ولم يقم النقد، وقد قام بذلك الشيخ فريح، الشيخ فريح حفظه الله في يعني تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد. قال قوله: روى عبد الرزاق وابن همام الصنعاني المحدث، محدث اليمن صاحب التصانيف، أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا. ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة بن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليماني أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروي عنه كثيرا. قوله عن ابن طاووس: هو عبد الله بن طاووس اليماني، قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة: مات سنة 32. قوله عن أبيه: هو طاووس بن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون الإمام العلم، قيل اسمه ذكوان، قاله ابن الجوزي. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله: قلت: وهو من أئمة التفسير ومن أوعية العلم. قال في تهذيب الكمال: عن الوليد المقري عن الزهري. عن الوليد الموقري عندي المقري عن الزهري. الموقري عن الوليد الموقري. نعم. عن الوليد الموقري عن الزهري قال: قدمت على عبد الملك بن مروان فقال: من أين قدمت يا زهري؟ قال: قلت: من مكة. قال: من خلفت يسودها وأهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن العربي أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قلت: فبما سادهم؟ قال: قلت: بالديانة والرواية. قال هنا: قال فبما سادهم، لأن الذي يسأل عبد الملك. عبد الملك قال: فبما سادهم.

فابتلينا بالمحكم لنعمل به وابتلينا بالمتشابه لنؤمن به. نعم، كل من عند ربنا لا يعلمه إلا الله. الوقف على الجلالة الراجح، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، مش كل من عند ربنا، يعني له معنى وإن لم يعني تصل إليه عقولنا ومعارفنا، ونرده إلى المحكم نعلم يقينا أنه لا يناقض المحكم. فعندنا مثلا قل هو الله أحد محكم لا يناقضه إنا ونحن التي يفهم منها يعني العدد أو يفهم منها الجماعة، هذا لا تناقض بينها وبين الوحدانية، فنرد هذا إلى المحكم ويبقى معرفة إنا ونحن أنه يقولها من له جنود على سبيل يعني التعظيم والتفخيم، أي نعم، ولا تدل على التعدد كما يضل به النصارى ومن التاث بفكرهم وقالوا بالتعدد. نعم. قال الذهبي: حدث وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه عبد الله في كتاب الرد على الجهمية. يعني من غير حاجة، أصل الرجل هذا ما فهم من جلوس الرب إلا جلوس المخلوق على المخلوق، يعني ما فهم أمرا يليق بالله عز وجل لا ينافي غناه وكماله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من ظن أن العرش يقله من حاجة وأن السماء تظله إذا نزل فهو أجهل من حمار أهله. فهو استوى على العرش، استوى على العرش استواء خاصا من غير حاجة به إلى العرش، بل العرش وما دونه هي المحتاجة إلى الله أن يحملها، هي المحتاجة إلى الله عز وجل أن يحملها. فالله سبحانه وتعالى له وصف العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وله صفة العلو الخاص على الكرسي من غير احتياج له، بل هو غني عن خلقه سبحانه وتعالى. ان شاء الله. نعم. قال: وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب من الإيمان به. نعم. إذا صح أن الرب جلس، ليس يعني جلس مثل استوى، ما في فرق. إن كان يعني جلس تقتضي الحاجة، أو إن كان استوى يعني لا تقتضي الحاجة، فكذلك جلس لا يقتضي الحاجة، مثلها سواء بسواء. فما الذي إذا ثبت؟ نعم، آمنا به. نعم. قال: فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين، كما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس رضي الله عنهما تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن، وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن. وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراد الله فيحمله على غير معناه، كما جرى لأهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم ممن يتأول بعض آيات القرآن على بدعته. نعم، يلوي معاني القرآن لتخدم بدعته التي استحكمت فيه. نعم. وقد وقع منهم ما وقع من الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم، فإن الواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما.

وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه. نعم، وما قاله أسماء الله وصفاته ليست من المتشابه. نعم، وما قاله النفاة من أنها من المتشابه دعوى بلا برهان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. روى ابن جرير عن قتادة: وهم يكفرون بالرحمن، ذكر لنا أن النبي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حين صالح قريشا كتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقال مشركو قريش: لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعنا يا رسول الله نقاتلهم. فقال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون، إني محمد بن عبد الله. نعم. فلما كتب الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم قالت قريش: أما الرحمن فلا نعرفه. وكان أهل الجاهلية يكتبون: باسمك اللهم. فقال أصحابه: يا رسول الله دعنا نقاتلهم. قال: لا، ولكن اكتبوا كما يريدون. ما أرادوه هو حق، يعني لو أرادوا باطلا ما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى أيضا، وهذا فيه يعني أيضا فيه فائدة لأصحاب الدعوة، إذا يعني أن تنطلق بالمدعوين من القدر الذي يعرفونه، إذا كان أصل متفق عليه تنطلق بهم من هذا الأصل الذي اتفقتم عليه. أين فهم يعني عندهم أصل باسمك اللهم، وهذا صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على هذا ولم يوافقهم على باطل. قالوا يعني لو، وهذا منطق، لئن كنت رسول الله ثم قاتل، نحن قاتلناك الآن ونحن خصوم لك، فلئن كنت نكون ظلمناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، وهذا صحيح هو محمد بن عبد الله. فتنازل النبي صلى الله عليه وسلم ليس انهزاما وليس ذلة، ولكنه يعني قبل بعض الحق وإن كان أدنى من أجل يعني الحكمة التي أراد الله عز وجل في هذا الفتح. نعم. قال: وأخرج وروى عن مجاهد قال: قوله كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، قال: هذا لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: لا تكتب الرحمن، وما ندري ما الرحمن، ولا تكتب إلا باسمك اللهم. قال الله: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو. قل ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيضا في هذا. نعم. قال: وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا: يا رحمن يا رحيم. فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فله الأسماء الحسنى. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل بخصوص الصلاة خارج الحرم: هل تعد بفضل الصلاة داخله إذا اتصلت الصفوف؟ إذا اتصلت الصفوف، نعم، مهما طالت يعني فالصلاة تعتبر في الحرم في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه. أما من ترك الفراغ أمامه وترك الصفوف متقطعة فليس مثل من كان يعني في الصفوف المتصلة. المرور من أمام المصلين أثناء الصلاة المرور من أمام المصلين إذا كانوا يصلون مع الإمام فسترة الإمام سترة لهم لا يضر إذا كان يصلون خلف الإمام فريضة، فلا يضر المرور أمامهم لأن سترة الإمام سترة لهم. أما إذا كان المصلي يصلي منفردا إلى سترة فيحرم المرور بين يديه، وللمصلي هذا المنفرد أن يمنع المار، فإن أبى فليقاتله يعني فليدافعه، فإنما هو شيطان. أين وهل الحرمين ليست مستثناة؟ لأن الحديث حديث أبي سعيد في قصة أنه صلى إلى سترة ومر عليه شاب من آل مروان وأراد أن يجتاز بين يديه فدفعه، ثم نظر الشاب ولم يجد طريقا إلا بين يديه فحاول مرة أخرى فدفعه دفعة أشد، ثم شتمه هذا الشاب وذهب إلى مروان. لما قضى أبو سعيد صلاته ذهب إلى مروان لأنه أمير المدينة، قال له مروان: ما شأنك وابن أخيك؟ أحدثه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. أين وهو في المسجد النبوي، القصة حصلت في المسجد النبوي، فلا استثناء يعني للمسجد النبوي أو الحرم، اللهم إلا أن يكون هناك اختناق، هناك ضرورة، أو أحد جاهل يصلي في طريق الذاهبين إلى المطاف ويريدون الطواف، هذا شيء آخر، هذا لمعنى آخر يعني استثني. ولا نقول كما يقول بعض الجهل: أنا كنت أصلي مرة وإلى سترة قريب يعني وضعت لي سترة في المسجد النبوي، فجاء ثلاثة كل منهم ما شاء الله جلد وقوي ودفعوني، فرأوا أني أريد أن أمنعهم، ويقول لي أحد: أجازوه. سبحان الله، من أجازه؟ يعني هذا الجهل، الله المستعان. فالذي يعني يشرع هو الله ورسوله، والشرع ما شرعه الله ورسوله، اللهم صل. أجازوه ما شاء الله، يعني كان الله المستعان كان مجامع نصرانية. يقول: نحن مجموعة أشخاص أسسنا شركة وتريد أن تبيع بعض الأسهم، وتقدم لنا شخص لشراء 20 سهم مقابل مبلغ مالي متفق عليه، إلا أن هذا الشخص كسبه حرام، فما الحكم في المبلغ المدفوع مقابل الأسهم؟ حرامه عليه. أقول: هذا الشخص أنتم لا دخل لكم في مكسبه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الذي إذا كان المبيع وهي أسهم الشركة مباح ويعني معين وموجود وتملكونه، أي نعم، فعلى كل حال نعم ما فيها شيء. لو اشترى منك يهودي أو اشتريت من يهودي، أي نعم، ما فيه شيء. ها؟ أيه يثبتون الأسماء ولا يثبتون ما دل عليه من الصفة، ما يقبل العقل، هم خالفوا العقل والنقل، وهم ينطبق عليهم يعني ما ذكره الله عز وجل عن أهل النار: لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، لا سمع ولا عقل. أي نعم، لو عقلوا سمعوا، أي نعم، لكن لا سمع ولا عقل. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نعم، ما يقبل العقل، صح، ما يقبل العقل. الأعلام المحضة هي في المسميات، يعني في بعض المسميات الأعلام قد يكون علم محض، قد لا يدل الاسم على المسمى، اسمه صالح وليس صالحا، نسأل الله العفو والعافية، أو اسمه يعني هذه يمكن يجوز، فهم قاسوا المخلوق على الخالق، قاسوا الخالق على المخلوق فضلوا، والله عز وجل أسماؤه تدل على صفات كمال. قادم لأداء العمرة وأريد أن أعمل عمرة إضافية لأمي. يا أخي تخالف المشروع، لأن الخروج يعني إذا أتيت بعمرة وتخرج لتأتي بعمرة، تخرج إلى التنعيم أو إلى غيره لتأتي بعمرة أخرى، هذا خلاف المشروع. ذكر هذا الشيخ ابن باز في التحقيق والإيضاح، والشيخ ابن عثيمين قرر هذا وأطال فيه رحمهم الله تعالى، وهو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. ففي حجة الوجاع ما أحد خرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة أخرى ما عدا عائشة رضي الله عنها. أنا قلت يعني أن الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما أحد منهم خرج إلى التنعيم لتكرار العمرة ما عدا عائشة، خرجت وهي لم يعني رفضت عمرتها، أحرمت بعمرة مفردة فنزل عليها الحيض وخشيت أن يفوتها الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دلائل كثيرة، من أهم ما يدل عليه هذه القصة أنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت بأي حال. أي نعم، اصبر يا أخي. فقال ارفضي عمرتك واهلي بالحج، فلما أهلت بالحج قال لها النبي، افتاح النبي صلى الله عليه وسلم، طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكنها تريد عمرة منفردة كما انصرف صويحباتها بذلك. فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصتها متوفرة هممهم أن ينقلوا لنا ما يفعله عبد الرحمن بن أبي بكر لو فعل، لكن لما لم ينقلوا لنا أنه اعتمر فدل على أنه لم يعتمر، ما أحرم مثل أخته عائشة، اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. ولو كان تكرار العمرة بهذا الشكل أفضل وخير لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الذين يخرجون بعد أداء العمرة إلى الحل بقصد تكرار العمرة خروجهم غير مشروع، لكن لو خرجوا قال لبيك عمرة نقول تلزمك وأتم الحج والعمرة لله. فهذا مثل النذر، نذر المعاوضة، يكره الابتداء به نذر المعاوضة ويجب الوفاء به. فهذا طبعا لا يجوز الخروج من أجل تكرار العمرة، لكن لو أحرمت بعمرة مع المخالفة تكون آثما، يلزمك أن تتم العمرة. أي نعم، ما نقول إحرامك باطل ولا تتم العمرة، لا، يلزمك أن تتم العمرة. أرجو أن يكون في هذا إن شاء الله بيان، لأنه أنا ما يعني ها ما قلت ما تصح، والله كأنك ما أنا ما قلت ما تصح، أنت ما تفقه مش أقول. أقول خروجك من الحرم إلى التنعيم هذا غير مشروع بقصد تكرار العمرة، لكن لو أنك خالفت وقلت لبيك عمرة قلنا لزمتك العمرة وتصح. أي نعم، لكن الخروج مع يعني مع الإثم، الاكتفاء بالعمرة التي أخذتها في سفرة واحدة هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة، تجي سفرة ثانية إن شاء الله تأخذ عمرة ثانية، ما في شيء. نعم، لا عنك ولا عن غيرك. اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما هو حكم التصوير الفوتوغرافي؟ ما تسميته تصوير، أقول سميته تصوير. حكم التصوير هنا تحريم التصوير، يعني هل هو من باب تحريم الوسائل؟ يعني هل الحكم على التصوير هل هو من باب الحكم على الوسائل أم من باب الحكم على نفس الفعل؟ يعني بعض أهل العلم يقول إن التصوير إذا كان يفضي إلى محظور، يفضي إلى تعظيم الصورة ويفضي إلى الشرك، ف فهو حرام لا شك فيه، سواء كان فوتوغرافي أو غير فوتوغرافي. كثير من الناس من يصور أبوه أو يصور يعني شخص أو عنده ألبوم في الصور ويقول للذكرى ويخرج الألبوم ويقعد يبكي، أو يجعل لهذه الصورة برواز ويرفع في البيت وينظر إليها ويخاطبها، هذا أفضل إلى محذور، لا يجوز. والفتنة في الصور يعني تقارن الفتنة في القبور، وقد تكون وسيلة إلى الشرك. أما إذا كان التصوير من أجل غرض صحيح، يعني صورة مثلا تأتي وتذهب كما ينقل في القنوات، تنقل صلاة المصلين في الحرم في المسجد النبوي في عرفات، فهذا منبر دعوة، هذا يغيظ الكفار ويسر المسلمين، يفرحون به، وهي تزول حينما يقفل التلفاز زالت الصورة، فهذا لا بأس به، لأن المقصود منه نقل شعائر المسلمين، فهو سلاح ذو حدين. إن نقلت يعني المراقص ومحلات المنكر وكذا يعني أصبح محرما، وإن نقلت المساجد والمصلين وأهل فهو أيضا دعوة ولا بأس به. أي نعم، على كل حال العبرة بما يؤول إليه، والله المستعان. عندك سؤال على هذا السؤال ولا سؤال ثاني؟ أي إيش؟ ما يجوز المسجد مبني للتصوير، حتى مجلس العلم لما تصور صورة ثابتة وربما تضعها في برواز وتروح لأهلك ولأصحابك تقول أنا والله أنا في المسجد النبوي أنا حضرت الدرس، فيفضي بك إلى الرياء ويقولوا لك يا حاج هذا طيب، هذه مقاصد ما هي مشروعة. أي نعم، فهو يعني نسأل الله أن يحسن القصد. إيش الدخلة الغير إسلامية؟ ما هو الحكم بها؟ ما أعرف الدخلة، وش الدخلة يا أخوان؟ الدخلة وفيه دخلة غير إسلامية؟ ها؟ إيه وش معنى الدخلة غير إسلامية؟ نعم تشرحها لنا. أي إيش هي الدخلة غير إسلامية؟ ها؟ يعني يفتق بكارتها بأصبعه؟ أي طبعا هذا ما يجوز، إذا صار عنين وشو يتجوز؟ إذا كان عنين أو فاجئ لماذا يتزوج؟ أي نعم، لا هذا ما يصلح، ما يصلح يا أخي، هذا جناية، أقول هذا جناية ما يصلح. أي نعم، لا سؤال جيد بس أنا ما فهمت المقصود. نعم استعملون الحقيقة بعض، لكن هذا ما يصلح. يقول عندي زرع وبعته بعد النضج، جيد، فإيش؟ فعلى من الزكاة؟ على البائع أو المشتري، وأتوا حقه يوم حصاده، وجبت الزكاة فيه يوم استوى على مالكه، وإذا بعته فثمنه إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة، والله أعلم، لأن الذي اشتراه يعني انتقل إلى ملكه من يوم شرائه إياه، فما حال عليه الحول. وعليكم السلام ورحمة الله. الوالد لديه بيتان، أحدهما في جدة وهو الذي نعيش فيه نحن والعائلة جميعا، والآخر في القرية، ولا نأتي هذا البيت إلا مرة في الشهر، فكيف يكون حكم الصلاة القصر والجمع؟ بينكم وبين القرية مسافة 100 كيلو، مسافة 90 كيلو، فأنتم أثناء المسير إذا حضرتكم الصلاة تترخصون برخصة المسافر، أما إذا وصلتم القرية وصلتم بيتكم فقد وصلتم منزلكم، يعني لستم مسافرين مقيمين في يعني مكانكم، فالأحوط أن لا تترخصوا برخص السفر ما زلتم في منازلكم. ولهذا قالوا من كان له بيتان يعني وهو يريد الإحرام، بيت قبل بيت، يعني من كان له منزلان، منزل قبل الميقات ومنزل بعد الميقات، فله أن يحرم من الميقات أو من منزله الذي بعد الميقات، من أيهما شاء أن يحرم. أي نعم، مثلا كان له بيت في مكة أو له بيت في جدة وهو في المدينة، فهو إما أن يحرم من ذو الحليفة أو يحرم من بيته الذي ذهب إليه في جدة. ما هو وقت أذكار الصباح؟ أذكار الصباح في الصباح من طلوع الفجر إلى أي نعم، والمساء كذلك في المساء من بعد صلاة الظهر فما بعد، أو من بعد صلاة العصر. يقول أريد أن أذهب إلى ينبع ثم بعد ذلك أذهب للعمرة، فهل أرجع إلى أبيار علي؟ ما ترجع يا أخي، لأن سفرك إلى ينبع معروف، تحرم من الجحفة.